أيها السادة، نحن الآن في مسرح الإذاعة حيث ننقل لكم أوبريت الشاطر حسن من تأليف بديع خيري، ألحان داود حسني، وإخراج فايز حلهوى. وضعت الأنوار على المسرح وأطفئت الصالة. أخذ الحاضرون أماكنهم بينما ترتفع أصوات الدقات التقليدية إذانا برفع الستار. رفع الستار الآن والسادة عن المشهد الأول من الفصل الأول من أوبريت الشاطر حسن. المنظر قاعة فاخرة في قصر السلطان الصيني سان سانشو، وأسسة القاعة على الطراز الصيني، الرسوم على الجدار وستائر حريرية مرسومة بألوان زاهية. على اليمين يجلس السلطان غارقا في أفكاره، وفي المؤخرة أمام الباب الحاجب ينتظر إشارة من سيده السلطان. رسول السمندر، رسول السمندر. مولاي، سافرت بلاد السمندل حسب أمر جلالتكم. أصبت أصر السلطان، قابلني المقابلة الفخيمة اللائقة بمقامكم العالي. عرضت عليه رغبة جلالتكم في خطوبة بنته الوحيدة الأميرة حياة النفوس. اتكلم. وبعدين سلمنا الرسالة دي ردا على طلب جلالتكم. غيرا صاحب الجلالة سانشو سلطان الصين، تشرفنا باستقبال مندوبكم الثاني ونقل إلى مسامعنا رغبة جلالتكم في مصاهرتنا، ونشكركم على توجيه هذه الرغبة إلى عرشنا. ونأسف لتبليغ جلالتكم اعتذار الأميرة ورفضها الزواج. اسكت، كمل. ونرجو ألا تؤثر هذه الحادثة على دوام الروابط المتينة التي بين بلادنا. اقبلوا تحياتنا الخالصة. لقطة نقطة امضاء صخر السادس ونقطة برضو. وكمان نقطة برضو. هات الرسالة. مار جانا اندهولي الكاهن الأكبر برخية. مار يانا استحقار. فين الكاهن الأكبر؟ الكاهن الأكبر. ايه اللي جرى يا ترى؟ انا سانشو اشرف من حفظ الصولجان وارفع من حمل التاج. ايه اللي حصل؟ انا ابن السماء، انا سانشو. انا اذا اتكلمت في المشارب تترج لي المغارب. انا وريث برنجهو. دوخ الجبابرة يزيد الخيصة تستهين بسطوتي. بنت سلطان السمندل ترفض رغبتي في جوازها. عار، إهانة، وصمة. وعايز مني ايه يا سانشو؟ الانتقام يا برخية، الانتقام يا برخية والتشفي. وش حيلة المخلوق في المخلوق؟ ربك في منصة العدل. اتكلم، عايز ايه؟ عايز احطم قلبها، اشل نفسها، اشغل بالها، اقل راحتها، ازرق ملامها، امئد بدنها، احصرها على جمالها. تعيش يا ابن ادم، تعيش تجري ورا موت سواك، والموت بيجري وراه. رخية مش في غليلي، وريني بعيني عذابها، سمعني بودني صريخها، بقوة سحرك اطلعت على الخفايا، بدقة علمك كشفت الخبايا. ما تتخلاش عن ولي نعمتك في ساعة حاجته إليك. الانتقام يا برخية، الانتقام يا برخية. المنتقم هو الله. احذر غضبي. غضبك ولا غضب الله؟ قدرتي. ما تعلاش على قدرة الله. سطوتي. اسأل الظهر عن سطوة غيرك. قوتي. ما تردش عنك عذاب. طب جبروتي. ما فيش حاجة تنفعك غير عملك. اخشع يا بوخية، اذكر اني بتكلم سن سن شو. عمرتك بإجابة طلبي والويلك. أشد هموم الدنيا حكم القوي على الضعيف. صن صن شو الباني طالع والفاحت نازل، ما تغضبش السما بأعمالك. اخضع لأمري. وليكن. يا زمخشر يا ابني شرشر، جاوب من نداك ولبي من دعاك. يا زمخشر يا ابني شرشر. يا زمخشر يا زمخشر يا زمخشر، بحق قوتي وسطوتي عليك تروح لسلطنة السمندل وتلبش جدة الأميرة حياة النفوس، بحيث لا ترتاح ليل ولا نهار ولا يبطلها لهيب ولا نار. وقدمت أو رغبتها في الجواز أو حصرتها في أنها ما تطلوش، فوت شبابها يوم أمر من يوم، شوه محاسنها واحدة واحدة زي الوردة الدبلانة لما تتفرط ورقة ورقة. قدرتي ملها السلطان على الانس، اللي في استطاعتي احضر لك قرينتها من الجن، واللي يسري عليها في عالم الجن تشعر بدكها في عالم الانس. احضر القرينة. يا فرقوكة. تحبشني يا نونو؟ لا كخة. تنام يا نونو؟ أيوة دحة. فرموكة فرموكة، أقضي عليكي بأني تخلعي توب الخلاعة وتلبسي توب الفضاعة. شعرك شعرك اللي أنعم من الحرير هيكون أخشن من الشوك. عليكي عليكي اللي كلها رقة وحنوم هتذبح نار وشرار. هتكوني وحش ضاري، الناس تتعطش للمية وانت تتعطش للدم. الجبال مأواكي والغابات مسواكي. روحي روحي روحي يا فرفوكة. روحي روحي يا فرفوكة. في الحال دقت لذة الانتقام. تشتيت الفكر وتشريد القلب اللي انت طلبه للأميرة حياة النفوس هيفضل ملازمها في حياتها طول ما الطباع الوحشية ورزق قرينتها برموكة. إذا عدل السلطان على الانتقام وخدته الشفقة عليها يوم من الأيام، دلني يا زمخشر الطريقة اللي بوسطتها أخلص الأميرة دي من عذابها وأفك عنها سحر حكم الجان. مفيش طريقة. لأن الجن الوحيد اللي قدرته تفوق قوتي واللي فيه فك طلبتي محكوم عليه من أزدشير سلطان الجان، ومحبوس في ضخم مرمي في بحر الظلمات من 3000 سنة. أحسن تتعذب طول حياتها. صن صن شو صن صن شو، أنا بريء من ذنب الأميرة حياة النفوس. بعد كده في شيء عايزين مني حاجة؟ أحب أشوفها وهي متنعمة في سعرتها عشان أتشفى فيها وهي متحسرة في تعاستها. يا حياة النفوس. يا حياة النفوس. بس بس ناو يا بس بس ناو ده بلوعة وعمال تحلو يا بيت بتنو قطط النجلة جلها حديد وانت بلبس الفضة وحيد امك والدك ليلة العيد تنطيتك على حجر لديد يا ما قومتك يا ما نيمتك كبرتك سمنتك طولتك حطيتك في وسط سريري لفيتك بأعز حريري لك ماشية تلز وجسمي يهز واخد على عز واكل الوز نو اسكت باخد البيت يا بيت بيت نو نو نو يا بيت بيت نو دلوعة وعمل تحلو يا بيت بيت نو بتخوفني بشدة حيلك تتشقى وتنفش لي ديلك تيجي تضحك لي سيدي يا تيدي ابعدك تخطف اكلي وتجرح ايدي روح بالسر وقولي عليه كر كر كر كر معناها ايه تقرا ولا تبصش في كتاب اشحل لو رحت الكتاب يا بيت بيت ناو بيت بيت ناو يا بيت بيت ناو دلوعة وعمال تحلو يا بيت بيت ناو يا بعين سودا يا حارس الأوضة انا نادرة لك نادرة بعودة راح هيئ لك فستان موضة وننبه على اهل الخط يقولوا لك ساعة ما تنط فلتسقط كل الفيران واستحيا بس انت يا قوتي يا بيت بيت نو يا سادة ترفع الستار الآن عن المشهد الثاني من الفصل الأول من أوبريت الشاطر حسن المشهد حجرة نوم الأميرة حياة النفوس الأميرة نائمة في سريرها فوق سرير تنسد الناموسية هند تجلس إلى جوارها مسموح بالدخول هش داخل تهبب إيه والأميرة نايمة داخل تهبب إيه أيوة أنت هتفضل كل يوم على الجنان ده هعمل إيه ما أنا بحبك جاك نيلة يا سادة احنا دلوقتي في الحب ولا في المسكينه اللي جايبينها من السمندة اللي حد هنا عشان تتعالج من البلوى اللي ربنا بلاها بيها على اخر الزمن تعرف يا هند الاميره دي عيانه بايه بايه القديم زي بتحب حبك بورس روح بقى من وشي يا شيخه ليه بلاش تخريب حاضر مش هخرف تاني تعال هنا قولي مستعد زي كل يوم اش ما تخافيش ما دام انا موجود ولا تبالي بس يطب تحت ايدنا واحنا بسك بس انما انا خايف خايف من ايه ما يخفاش على دبهتك ولطفتك ان احنا موجودين في مصر يعني في بلاد غربه ومصر دي اهلها يفهموا الطايره فاذا انفضح امرنا قولي علينا احنا رخرين يا رحمن يا رحيم ربنا يستر ولا تبالي بس على الامال ينفعوها حمامات الدم دول اللي وصفوها لها لاجل ما ترجع للسمنده لسالمه غنمه ويفرح بها السلطان ابوها وبتوع الزر دول يا ترى وصفوا لها اي واحد وسلام لا لا لا له وصفات قال ايه لازم يكون اسمه حسن وعمره لا يزيد ولا ينقص عن 50 دقنه ملبشه وعينيه مدخشيشه وصنعته سرماتي ومش عارفه ايه تاني يخص وده يبقى دمه ايه ده ومع ذلك ده هيعطروا عليه فين اللي زي ده اهي سامحه دايره تدور هند شوفي كده تعجبك الهدية دي اهدى اخس كل شلو يشبه له اهدى ام مكحلة مبخرة. ده أم لسه طالع من البحر طازة، استلقطته لك من واحد صياد سمك، طلع له في الشبكة قدامي، رحت مديله كم قرش وخدت منه لأنه شكله عجبني. أعمل إيه؟ بحبك. طب خليها عندك هنا يا خوي. بس وعيله أحسن، ده مكتوب عليه نقرشة وحاجات سبحان من يفك طلاسمها. هم هش غور غور من الناحية دي، غور ولا تبالي. يعني هند يا بنات يا بنات، الأميرة صحيت يا بنات، الحلوة قايمة من النوم متهنية ومتنعمة، يقف لها الطرف كبد السما، العيون دبل نعسانة، والوش زي طلعة البدر، بيقول يا عباد الله استعجبولي، سبحان الخلاق جل جلاله. حسب ايه النهاردة؟ زي كل يوم برضك حاسة بتقلي في دراعك؟ ايوه. اعصاب رجليكي ملنتش حبة؟ ابدا، فاتك كتير ما بقى الا القليل. النهاردة يكملوا الخمسين حمام اللي موصوفين لك، وتنصرف عنك العكوسات باذن واحد احد. وش بعد العذاب ده كله يا دادا هن؟ بقى مش هيجيني يوم افرح بشبابي. يانا من المقدر يانا، ده انا وردة بس دبلانة كده يا كبدي كده. مش حلوة بدنيتي، سكر مش خفيف، شربات مش مدردحة، لهلوبة يا اختي لهلوبة. بس العكوسات يمين يريحني، يمين يخلصني. الحقوني بالحمام، الحقوني لحسن عظم جسمي انضعضع. الحقوني بدي اتمتع. ارعرع يا بتاع النعناع يا منعنع. أشوف من ناس نفرفش أحسدهم، نفسي أبقى زيهم، لا زن في وداني ولا رعشة في جبتتي ولا زغلالة في عناي ولا تكتكة في سناني. آه اصرفوني بالحمام، اصرفوني، الحقوني، غنولي يا لموني يا لموني. متحسبة بالنبي يا اختي. ايوه فرفشي فرفشي. اهي سامحة خرجت تجهز لك الحمام. وداني، جتتي، قلبي، الحقوني يا اهل الله الحقوني. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله عليكي. سندوها يا بنات سندوها. الهي وانت جاهي يا ربي، فك عنك الكرب يا ست حياة النفوس. يلا يا بنات سندوها. على مهلك. اسم الله يا اخي. دستور. احنا وصلنا ولا لسه؟ يو انت ما بتبطلش ابدا. حكم. حكم ولا مواحن. كلميني زي الناس. انا راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني. واحد له مداس طلع من جناب ونرقعوا له. واحدة لها حاجة قديمة عتيقة زي حضرتك من مهالك. زبون رايح وزبون جاي. يا عم حسن الشبشب ده صلحولي على عيني. لوزة للبلغة دي على راسي. يعني يفوت النهار اكون رقعتلي بالميت 10 15 20 90 قولي 75 مركوب كده وشرف اسلافك. يا ما انت غلبوي يا دستورامات. اللي تقول تعيده. حكم. بقول لك راجل صعب اشغال قاعد على باب دكاني. واحد له مداس ترقعهوله، واحدة لها فرمة بنت حلال. ما فهمنا وخلاص يا عم حسن. حكم. ما هو اللي مجنني اللي بقالي ساعتين دلوقتي وانت مجرجراري وراكي من حارة لزقاق لعفة. كل ما كلمت ما خدش منك الا حكم. انا جاي افصل جزم ولا اتعلم حكم؟ يوه حكم. هو انت لسانك ما بيتعبش يا اخويا؟ ايه الغلبه دي كلها؟ لو كنت قلتيلي واحنا هناك في الدكان انك واخداني على سفريه طويله كنا عملنا الاحتياطات اللازمه. خدنا اجازه من الكام زبون اللي حالتنا وحطينا ورقه على الباب مغلوق بسبب السياحه. يوه حكم. كبش يا قمر اسود. انا كبش؟ وريني شكلك كده. لا والله طول وعرض. عز الطلب. عز الطلب. تجايباني فين يا ست حكم؟ مديله رجلك. مدي يا ست حياه النفوس، خليه ياخد المقاس. قرب هنا يا اسطى، بس خليك عاقل. عاقل هو كبش عاقل؟ هيته اتفضلي يا ست مدي رجلك. مين من ازاي؟ الصراماتي. الصراماتي. ايوه الصراماتي. ولا كبش الضحيه زي ما بتسموني. مالك عايز ايه؟ مش عارفه مالي عايز ايه. عايز اخلص واروح لدكاني. ورينا بقى ساتر رجليه من فضلك. امد لك امني فيهم، الشمال ولا اليمين؟ وانا عارف بقى اللي ما هيش عوجه في الاتنين. خد الشمال بس اخلص. الله شهل. حكم الشغل حلي سهل يا مسهل. مش تاخد المقاس. ايوه اهو المقاس. المقاس مناسب متناسب. يندمك يا دي سرماتي. واسمك ايه؟ محسوب حسن. عشت الاسامي يا شاطر. حسونه. يوه حسونه. الله يخليك يا ست يا ست. هي اسمها ايه؟ يوه مش تاخد المقاس وتخلص. ايوه هما هي مسؤوليه. سبحان الله الصوابع حكم. اما من جهه الفورمه فانها عجباني. يجازي شطانك يا بعيد. اما الصراماتي انتيكه قوي. مش كده مش كده. حسبي على المقاسات. والله صعبان علي يا عم حسن. يا عم حسن إن كنت خلصت يلا بقى أتوكل. أتوكل؟ أتوكل على فين؟ إحنا لسه فصلنا. طوعني طوعني. توكل قبل ما تندم. أندم؟ أندم إزاي بقى؟ طوعني. انت بتقولي جد؟ لا دي حاجه ما تطمنش. اهي كلمه يا سمعتها يا ما سمعتهاش. لا ذاك الامر كده اديكوا عرفتوا عنوان المحل. اذا لزمكوا خدمه تفصيله ترقيه ترميمه انا تحت الامر. سلام عليكم. الله انت مروح يا عم حسن. على فين يا عم حسن؟ على الدكان. شاطر حسن. نعم يا ست الحسن. نسيت حاجة. ايه تاني؟ فورمة الكعب. عارفها عارفها. عرض البول. متأيد متأيد. ورقبة الجزمة يا شاطر حسن. ايوة الرقبة بعملناش حسابها. نعيد المقاس من تاني. مد رجلك مدي. لا مش دلوقتي. لما ترتاح لك شوية. يا هند. نعم. روقوا الاناني حضروا الكاس والطاس وهاتوا الجواري. انت مش هتروح يا سنتين؟ لا انا مستقبل هنا. ودكانتك حقلها وافتح عندكم. يا خبتك يا خبتك ما انتش عارف المستخبيلك. لا أنسي ولسه تزوديني مؤنسة. قرب يا كيفي خفتي. اضحك وقول يا بهجتي. يا لهوتي يا وحشتي. ما بديهاش هتقلها الكات. اديني اديني مفلوقة الدكان. شاورت على بوتيك وامشي. لقيت ده شيء مش في الامكان. عيد المقاس علشان ما انساش. ادي الشباشب ولا بدل يا شايل الهم الصار. هي دي فرحة بصحتك. ومن يشوفك ويشوف صحة. خد شفطة هات شفطة. ما تسمحي لك تبيضة. وحطها فوق الدكان. يكون في معلوم السكان. عيش البيش صلت رفيش. كل من بركين ورضيش. من دلوقتي كله مفيش. يلا انجلي ودعيلي وترقصي وغنيلي. يا نم يا لالا يا لالالي. يا نم يا لالا يا لالالي. يا نم يا لالا يا لالالي. يا نم قفلتيلي محلي. يا نم غليتيني ترلالي. لطفي ده اللي حصل لي. يا نمي يا لالا يا يلا يا بنات يلا وسيبونا لوحدي. يلا يلا يلا على مبسوط يا عم حسونة. يوه مش مبسوط ازاي؟ ده انتوا هندستمونا شنكلتمونا وبرجلتمونا وكهربتمونا. عمرك كم سنة يا شاطر حسن؟ او تقريبا كده من 20 للـ50. وناوي تعيش لك كم سنة تانيين؟ ولي كمان بالميت 60. يا سلام كمان 60 لي. هو انت ما سمعتش اللي قال الموت سطرة؟ الموت سطرة؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ واحد فيلسوف كبير. وده برضك فيلسوف كبير يا دلالي؟ ده فضل خيرك حنوتي. اسمع اهم جايين. مين؟ لا لا ما تقربوا ليش، سيبوني ما تقربوا ليش. انا الزبونة بقى الهجرة لايه؟ تعال تعال هنا مسكتك، اوعى تتحرك لن عالخش ابو صرمة اللي خلفوه. يا برزوك ضحكت عليك ضحكت عليك. انت خفت يا شاطر حسونة. حسونة حسونة ايه بقى؟ ما خضيتمونا وهزقتمونا ولعنتم خشقمونا. بصلي قوي يا عم، بحلق لي كويس يا عم، اصغر لي تمام يا كبش الضحية. والله ما انها حوسة يا عم حسونة، يا ريت سمعت كلام الولية حكم. انت اللي موصوف لي بلحمك وشحمك. ما تلحقين يا ست حكم. لحم ايه وشحم ايه؟ انت اللي هتطلعهم لي. هطلعهم لك؟ هم مين؟ ها مش الجزم يعني؟ لا ده انا هطلعهم لك على احسن فورمة. يلا يلا يلا نرقص. ابوح يا ابوح كلبي العرب مكبوح. قلبي العرب مدبوح مدبوح. يا ست حكم اقول ايه بس؟ قول زي ما بقول. ابوح يا ابوح قلبي العرب مدبوح. ابوح يا ابوح قلبي العرب مدبوح. ابوح يا ابوح قلبي العرب مدبوح. ابوح يا ابوح قلبي العرب مدبوح. امورها مدبوح قلبي العرب مدبوح. انا بعدالك كمل قول. أبوح يا أبوح كلبي العرب مدبوح. أنت أبو سيدي تحتقيني. أنت حتقول ولا لا؟ وتقول يا ولدي. أبوح يا أبوح كلبي العرب مدبوح. أبوح يا أبوح كلبي العرب مدبوح. إيه وبعدين وياك عليك وتسيري بالبعلى تصيري. أبوح يا أبوح كلبي العرب مدبوح. اسمع تعرف تغني وتقول اصل الغرام مغرم؟ لا والله يا ست اصل الغرام صرمة. انت زعلت يا عم حسونة؟ لا ما زعلتش، بس بفضلكم بقى روحونا. السلام عليكم. عندك اوعى تتحرك لروح خلقك نصين. يا عالم يا عالم مش كده، حرام عليكم الدكانة لوحدها. ولا تبالي، انا نسيت اعرفك بنفسي. ده عمك شنطح يا حسونة، حيسليك لحد ما رجع. باين عليه وش تسلية قوي. ولا تبالي، امسك السيف ده. سيف؟ امسك بقول لك. يا سيدي وده بس اعمل بيه ايه؟ امسك ما تضيعش وقتي. خلاص هات يا سيدي. نزله تحت. ارفعه فوق. ميله الناحية دي. اتفضل. امزة صح. وين يا اخويا؟ انت عايز ايه يا تشطع؟ دونك والمبارزة. مبارزة؟ انا يا جدع مش كده؟ يا اشتري يا بالا. عيب عيب احنا مشيتوا حاجات زي كده. دافع عن نفسك ايها الجبان. لا تشطح ياخذ الشيطان. انا عمري ما اعرفش غير سكينه الجوغ. ولا تبالي خد جنبك. لا لا شوف بالا. لا لا مشكله. خد يا بالا. ياو الحقوني ياو الحقوني ياو. شنطح اخلص ما عندناش وقت. كمل عليه. يكمل على مين؟ دمك موصوف لي يا شاطر حسون. أبندم الأسياد اللي عليا مالهم طالبين مني استحمى بدم واحد زي يا عظيم بينا. ايوه لا يزول عني الهم ولا ينصرف مني الغم الا اذا كنت اجزرك وسلوخك وملوخك واستحمى الدم. يلا يا حسونة ما تعطلناش علشان خاطري خليه يذبحك اوان. يا ست انا دمي بيتعكر اعملي معروف شو بغير. ليه دي بقى؟ ده انت صحيح راجل ما عندكش دم. ايوه النبي يا ست ما بقاش بوشي ولا نقطة دم. يلا بقى خليك بني ادم تعال نصفي دمك خلينا نخلص. يا تشطح ابوس رجلك. لا تبالي شوف الخطابي. ايه لا لا انت لو شرحني يا ابن البرطوس انتوا حاسبوني اروح ولا لا لا لا لا لا انت خرجت عن الاصول. انا احتج على طول لسانك. ولا تبالي انا احتج على طول سيفك. انا حسيبك يا شنطح خلص عليه اوام علشان الحمام جاهز. الظاهر عليك انك غشيم مالكش خبره في السلاح. ابدا لا هي خبره في السلاح ولا حاجه ابدا. امال انت خبير في ايه؟ في الانتيكات في الحاجات القديمه؟ ايوه مظبوط خبير في الصرب القديمه في الحلل القديمه في الانتيكات القديمه روبابيكيا الى اخره. فانت خبير في الحاجات القديمه. لا يعني يعني مش كل حاجه. طيب اما اوريه لك حاجه اشتريتها النهارده. شايف العلبة النحاس دي والكتابة اللي عليها؟ وريني. دي بقى باين عليها انها اما مبخرة يا مبخرة. مبخرة ايه يا مبخرة؟ ويمكن ام او حاجة زي كده. لا جدع بتفهم. امال وتفتكر يساوي كام اما اشوف الراجل غلبني ولا لا؟ شو بقى هو يساوي له كده 70-80 قرش عشان ده نحاس حر. لا جدع بتفهم وانا ما اتغلبتش اخدته بخمسين قرش. ايوه بس مش عارف افتحه ولا اقرا الكتاب اللي عليه. وريني ده ايه ده؟ ده باين عليه مصدي. استنى استنى ما نشوف يمكن نفتحه بالسيف. ايوه ايوه كويسه قربت افتحه. هلا والغطا اتحرك. كمان غطتني اديني وتوزع. يلا اهو يا رفيق. يا ساتر الرب ايه ده؟ انا مالي بترعش كده ليه؟ الهموم الهموم بيرقص في ايديا. ولا تبالي يا عم. لا سيبنا من الحكايه دي سيبنا من الحكايه دي. ارميه بعيد عني. ارميه ارميه. الله الله ايه ده؟ الدنيا جرى لها ايه؟ ولا تبالي انت عملت ايه يا حسن؟ نهارين يا شطح الهموم ده باين عليه مسكون. التوبة يا ملك الجال التوبة. وين ده ايه ده كمان؟ لا يا عم لا لا لا مش انا اللي اشتريتك. لا التوبة يا سيد ملوك الجال. هزيلة العفو هزيلي الحان يا شطح. وانا عرفتك انا ماليش يد في المسألة دي. التوبة اصفى عني سامحني يا بسيدك. استغفر الله ابوز رجلك. انا هزيلة ابوز رجلك بس اعتاني. التوبة التوبة ما بقتش عاملها ابدا. تعملها ايه الحان يا شطة؟ ولا تبالي ومالكش دعوة بيا. حرمت يا الدشير. الدشير اعفو عني يا الدشير. يا سيدي مشان مشان لازم حضرتك تحضرتك غريبة تكلمت يا الدشير. انا عبدك يا استشير. يا عبيد يا رب يا عبيد. انا اسير فضلك. يا حسن ولد مالي ملكش دعوه بيا. ما تقولولي مال مين فيكم استشير؟ يا سيدي يبقى في الدور البواني. مال مين؟ مين اللي فتح الأمم ده؟ اللي فتح الأمم مش أنا والله العظيم. العظيم مش أنا. هو لازم أنت بقى. ده إيه يا شنطة؟ يما إيه ده؟ تعالي هنا وش المصايب. أيوة يا سيدي. أيوة. الحق أنا اللي فتحته. غصب عني يا سيدي والله غصب عني. مش قصدها والله مش قصدها. أنا مديون لك بالحريات اللي بتمتع بيها من دلوقت بعد سجن 3000 سنة جوه الأم ده اللي كان حارسني فيه أسجير سلطان الجان ورماه في بحر الظلمات. اتمنى عايز توديني جهنم توديني اللي مات توديني اخر الدنيا بس خلصني من السلاخه دي. الشعلة في رجلي برضك كده. حتسيبني يا حسونه؟ حسونه حسونه بيبه جاك البلا في اللي قالك عامل زبونه. سرك يا ابو داوود. الحقوني امسكوه. اسندوني من عليها طول. امسكوه. الشر بره الشر بره يا حبيبتي. سلامتك يا روحي. العفاريت يا اخواتي لبشوها. اسعفوها يا عالم اسعفوها اسعفوها. يا سادة رفع الستار الآن عن الفصل الثاني من أوبريت الشاطر حسن. المنظر ميدان صغير أمام قصر السلطان، على الجانب سوق الحرائر والسجاجيد والتحف. كبار تجار جلسوا أمام تاجرهم. والله يا سيد قاسم انه نهار نادي النهارده. شوف رجوع الاميره لبلادها هيهيص الدنيا ازاي. طبعا يا سي السيد، هي دي غيبت يوم ولا اتنين، دي سنه دلوقتي وهي بتتعالج في مصر. يا اخي الحمد لله اللي ربنا خد بيدها وزالت عنها الامراض العصبيه. بقى انت برضو تصدق انها صحيح رائد زي ما بيقولوا؟ وليه ما يكونش صحيح؟ هو في شيء يبعد على قدرة ربنا؟ ابدا، انما اقول لك الحق، مرض الاميرة ده مش مرض اعتيادي زي ما انت عارف، دا ده بيقولوا عليها سياد وبتعمل حاجات غريبة. قم بينا نستقبلها عند البوابة يا بركة الله. نفصل عند اللزوم. ده دي ايه الشكل ده يا اخويا؟ ده بكل تأكيد غريب عن البلد. ترام كلها شباشب مراكيب ابايب نصلح. عندك يا راجل انت، ظهر لي من هدومك انك غريب عن البلد دي. قل لي اصلك منين؟ اصلي اصلي ده ايه يا اخويا؟ اصل الفتى ما قد حس. بس اسمع مني كويس، يعني اصلك منين يا سيدي؟ مش وقت واصل فصل حضرتك هتسيبني؟ لا ما هو حاكم لها مناسب. نعم شايف من هيئتك كده انك جدا مش كده قوي وارد الاقصر يا فندم. امال ايه اللي حدفك على البلاد البعيده دي؟ اللي حدف لي حكم ما تفكر ليه يجوز ابني في حالي. تبين عليك مقروص من وقعه جامده. وقعه جامده ولا تبالي. وايه ده؟ تقدرش تحكي لي حكايتك؟ تشرب معايا فنجان قهوه؟ اه مدفيها قهوه وادي قاعده. حكايتي وحد الله لا اله الا الله. بقى لها سيدي اصل راجل صاحب اشغالي قاعد على باب دكاني، واحد له مداس طلع من جنابه نرمهوله، واحد له مركوب قديم زي حضرتك تركهوله. يعني صراماتي مش كده؟ لا العفو جواهر دي. ايوه صرامات يا سيدي. وبعدين؟ وبعدين ستي حكم والكوارع اللطيفة الوضع وفرمة الكعب يا شفر حسون وعدوك ابوح يا ابوح قلبي العرب مدبوح. الله الله ابوح يا ابوح. الراجل ده بهنه ملحوس. ايه وبعدين؟ وبعدين ولا تبالي دونك والمبارزة ابو سيدك سيشطة فعرضك يا سيشطة بطولك يا سيشطة يا محلى الدم وشرب الدم. لا لا لا لا لا لا يا حلا وحش قوي يا اخي. ما تقولي وبعدين؟ وبعدين يا سيدي عمك فركش ويروح لفعلي على كتافه ومقدر بفتع عين وغمض عين نزلني فين؟ في جبل قاب وفات لي سلعتين من الذهب وراح لحاله. معقول معقول. الله يشفيك. بس ما طولش عليك يا سيدي، اقول لك الحق شهر والتاني وحشتني حارتنا وحشني الضرب الاحمر، حبيت ارجع لبلادي وعنها وجهزت سفينه وشحنت فيها كل اموالي وحاجاتي. وبعدين وصلت بالسلامه؟ لا غرقت بالسلامه. مسكين. امال طلعت ازاي بقى؟ انا بخبط في وسط الميه ايدي جت في خشبه رحت ماسك فيها، موجه تعورنا موجه تخرشبنا لحد ما صبح الصبح الا وانا ملقح على شط البلد دي، والذهب اللي كان معايا غرق وهي المركب. وادي احنا يا مولاي كما خلقتني. مسكين. لا ولا يهمك كله كويس. واسمك ايه؟ اسمي حسن. وامك اسمها ستوته مش كده؟ حبيبي ايه اللي عرفك باسم امي؟ اسمع انت ما تتذكرش عيل اسمه سالم كان بيلعب معاك النحلة وانتوا لسه صغيرين؟ ما تذكروش؟ ما تذكروش ازاي؟ سالم مش ابن خالت امي الواد اللي طفش بالبلد؟ الله يرحم والده يا ما رقعت له مراكيب. بس ولا كلمة. نعم بصلي كويس، بحلق لي قوي، اصغر لي تمام. خبري سويت لو حضرتك راخر جايب ده طلعه لك. حسن تعالى يا حسن في حضني، يا حسن تعالى. انا سالم ابن خالت امك يا حسن. سالم يا خبر ابيض، ابن خالت امي. سلامات يا ابن خالت امي، سلامات. ايش حالك يا حسن، ايش حالك؟ ايه والله زمان، ايه واد النغنغه دي كلها؟ لا والله خايل في الهز يا مضروب. ايه الحمد لله. نعمه ربنا فتح على ابن خالت امك وبقى دلوقتي شبندر تجار البلد دي كلها. ازيك يا حسن؟ والله جعان يا ابن خالت امي. خش خش انت جوه الوكالة على بال ما يفوت الموقف بتاع الأميرة، وكون انا كمان حضرت لك هدوم كويسة تظهر بها قدام الناس. وسع وسع انت وهو، لا تبالي. وسع يا جدع وسع. على الأميرة بنت الأمراء. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. جاية من مصر امبارح العصر منورة شبه القمر. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. الله الله على ناس سود الزل سود والشجعان ترميهم أسرى. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. الورد ياهو امتى زرعوه في الخدى تسبح حمرا. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. مرة بنت الحلوة الزين القيمة سيمة المعتبرة. الله الله على الأميرة بنت الأمراء. تمام الشعر زابط على رجلي. عليا وسحر باب جوه عنيا الزهر جاويني يا كاتب الزهر العبار يا دادا يا كاتب الزهر حوجني للغربة وخلاني طردت أحبابي وخلاني يا مرهج ديل العناية الله ما كنت حسودي الأوطاني يا الغريب مظلوم في بعاده نهاره يشكي وليله يعاني دي رؤيته الأهل وبلاده ترد فيه الروح من تاني يا الغريب مظلوم في بعاده نهاره يشكي وليله يعاني دي رؤيته دلوقتي بقى تاخد بعضك وتدور من الباب الوراني تلاقي البغلة مستنياك هناك تركبها وتروح داخل على السوق كأنك لسه جاي من البوابة بتاعت البلد دلوقتي فاهم؟ وخد ادي 5000 دينار خليهم معاك حاضر يا ابن خلتمي يا فيروز بندم يا مرجان ايوه يا مرسال نعم يا سيدي ادخلوا الوكالة نقولي منها احسن اللي تلاقوه قدامكم من سجاجيد ونجف وتعاليق حاضر حاضر يا سيدي دهدى دهدى دهدى ايه الحكاية يا ترى سلام عليكم يا سيد سالم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير خير بشرنا بشر مين اللي بتعمل له الزينة دي كلها مين ادعي لي ادعي لي ربنا يبيض وشي قدامه ولا يفضحنيش اه لو تعرف مين الضيف اللي جايين النهاردة يزورني من مصر مين مين بس قولي لازم يكون واحد من اصحاب المقامات العالية يمكن وزير يمكن امير وزير مين وامير مين اتفضل يا سيدي ادي السجاجيد اهي ايه الهلاهيب دي اللي انتوا جايبينها لي يا بجب عايزين تفضحوني يا شيخ سليمان يا شيخ سليمان نعم يا سيد سالم عندك شيخ مخزنك سجادة عجمي متسمنة تليق بمقام الضيف اللي انا في انتظاره النهاردة عندي سجادة تهدى للسلاطين إنما تمنها 1000 دينار وماله بس تكون موافقة ولا تبالي أهلا أهلا سيد شنطة الحمد لله على السلامة إزاي صحة مولاتنا الأميرة كويسة عال يعني ولا تبالي يا سيد سالم إلحق إلحق الضيف جه يا ساتر يا رب يا 600,000 أهلا وسهلا بحضرة الشبندر يا ألف مرحبا يا أذن مبارك يا خطوة عزيزة اجمد اجمد ما تخافش سيبه أما بغلة لكن بغلة صحيح شرفت السمندل وأهل السمندل يا حضرة الشبندر نخلت أمي يا أخي مش كده الحقني الحقني السمندل عندك دي تبقى إيه ده اسم البلد اللي انت فيها دلوقتي وتعزف الموسيقى الافتتاحية تمهد للفصل الثالث وفتح الستار عن الفصل الثالث من أوبريت الشاطر حسن والمنظر قاعة فاخرة في قصر الأميرة حياة النفوس وعلى المسرح يقف كل من شنطح وهند ايه فكرك بقى في الحكاية دي احنا مالنا اللي علينا نعمله مادام هي اللي لها غرض انها تخفي حقيقته عن ابوها قد احنا ماشيين حسب تنبيهاتها لكن ده بيقولوا انها ابتدت تستلطفه ما ظنيش لهي مش عارفاه دي نمرة بتعملها فيه يا عبيط الله يا سك النمر دي ما بتتعمل الا في العبد لله هم جرجرني طول النهار وراه وعمال يوكلهم لي اجوازا وافرادا آه. يلزقني اللزق من دول ويروح قايل لي ولا تمالي افتح بوقي يروح مشيع لي لوكمية في اسناني وبرضه ولا تمالي تصدقي بالله آه. استغنيت عن كلمة ولا تبالي عشان خاطر خلقته. هند يا هند، الحس الأميرة جاية. انت روحتي فين يا هند؟ الله، انت هنا يا شنطة وسبته لوحده ازاي؟ انا مش قايلالك ما تفوتوش ابدا، اجري شوفولي حالا هو فين. انت خايفة ليتوه يا سمو الأميرة؟ ما هو مرمي في المطبخ، هو بيتقلقل من جنبه لا ليل ولا نهار. لكن انا منبهة عليك بدل المرة الف انك ما تفوتهوش ابدا. ابوس رجليك يا تمو الاميرة، تشوفي له ميت غيري. احسن انا لحد دلوقتي انهريت انكويت بقى، ده وش شنطح، دي عين شنطح، ده قفا شنطح. 90 يوم يا اخواتي وانا الطرقعه نزل على الداغي، تقوليش ايده دي مقرعه؟ اقرب له يلزقني، ابعد عنه يروح منشن على وشي بدبشه بصرمه اللي فيه القسمه والسلام. والمصيبه نشانه ما يخيبش ابدا، اتلفت كده ولا تبالي، اتدور كده ولا تبالي ولا تبالي. وصل يا فندم. وهوشتني، كنت فين يا حسونه؟ او زي العاده بخطف لي لقمه على الماجي. تهناسي شنطح. له انت لسه ما شفتنيش، مش اثبتت حضورك قبل كده. صحيح، نسيت اني اشرت على صدرك. نعم يا سي شاطر حسن. تحب نعمل سوا معاهده ابديه تربطنا ببعض؟ تربطني بك انت؟ ليه؟ مستغني عن عمري؟ يعني انا اللي مستغني عن عمري سي شنطح؟ تستغنى ما تستغناش، دي حاجه مش بكيفك. ايه ولا تبالي. اما غور من قدامه عن اذنك. على فين؟ على اذنك فين؟ تعالى هنا. هو قفايا ده ما ياخدوش 5 دقايق استراحه يا حبيب. حسن، بقينا لوحدنا. ايوه، تعالى هنا اقعد قدامي. تعرف انت كنت ايه؟ كنت صرماتي. ودلوقتي صرماتي ملوكي. صرماتي ايه؟ انت الشاطر حسن، اكبر شبندر في الدنيا. ايوه، بص لروحك كده، بص انت نايم. ايوه صحيح، سبحان العاطي من غير مناسبه. حبيتك يا مضروب، عشقتك يا ملعون، بموت فيك يا ابن 60 فرتور. الله الله على العواطف، اهو كده الصبابه ولا بلاش. ايه بعدك الشعر احسن بده شويه. شوفوا البرود اللي ما بيرد، مش تقول لي كلمتين حلوين؟ اقول لها ايه بس يا اخوات؟ اقول لها ايه؟ انا صراماتي مال الشاعر. لكن اعمل ايه في قلبي؟ نركب له نص ناعم. تعال معايا، يلا بينا على الجنينه. انا مش فاهم ايه بس اللي مخليكم تملي تشكوا في الراجل ده. يا مولاي المسألة طولت 3 أشهر دلوقتي، وهو في ضيافة جلالتك، وكل يوم ما نسمعش منه إلا القفلة جاية بكرة جاية بعده، والحد النهاردة ما شفنا لا قفلة ولا فتحة. مسيرها توصل. لكن يا صاحبي العظمة، ده بقى واخد من بيت المال فوق 300,000 دينار، وأحوال ابن خالته سالم شبندر التجار اتصلحت قوي، ويظهر إنهم بيقسموا الفلوس اللي بياخدوها سوا. ما ظنش، واللي دفعناه له بالميات يطرد لنا بالآلاف بالملايين. إنما يا مولاي الخزينة قربت تفرغ، اسأل عظمتك رجال البلاط. بقينا على البلاط يا مولاي. ما يهمش، انتوا عملتوا الترتيبات اللي فهمتكم عنها الكتب الكتاب. أنا من رأيي يا صاحب العظمة إننا ما نتسرعش في مسألة كتب الكتاب قبل ما نتحقق من شخصية الراجل ده. أهو انت كده تملي تيجي للشيء اللي فيه الفايدة وتتصدر. راجل عظيم زي ده ما صدقنا ان الصدف الجميله سائته على بلادنا تقوم تزعله وتطيره من ايدينا علشان ما يرحل من عندنا ويروح بلد تانية. يا صاحب العظمه، في التأني السلامه وفي العجله السلامه برضو. مدهش ان عظمتك تحسن فيه الظن للدرجات. ما احسنش الظن فيه ازاي؟ ارتاب فيه ليه؟ ايه وجه الشك؟ بنتي نفسها سمعت عنه كتير وهي في مصر، وشبندر تجارنا شهدوله. بس من يوم ما نزل في ضيافة عظمتك وأحوال القصر اتغيرت. لكن صحت بنتي، حياتي النفوس اتحسنت. بنتي اللي غلب فيها الطب ما تقدمتش صحتها، ولا زالت عنها العصبية والتخيلات والأوهام إلا من نهار الشاطر حسن ده ما حط رجله في قصري. ومع ذلك

وهاتوا لي قريب سالم الخاين الاخر واقطعوا رقبتهم قدامي حالا. السماح يا ابويا. امسكوها، ما في سماح للي تغش ابوها. السماح يا شطح. ما فيش سماح ولا غيره. مد رقبتك، مد، خلينا نخلص عليك. سالم شبندر التجار وصل يا مولاي. يا خاين استلقى جزائك. كذا الكلام يا سحسن. معلش يا ابن خالت امي، نحن السابقون وانتم اللاحقون. اقطعوا رقبتهم. ايه الهيصه دي؟ ايه اللي حصل مولاي؟ وقفت على باب القصر افلاه عظيمه كلها افيال وجمال ورجال، لا لها اول ولا اخر. افلاه، اوقفوا التنفيذ، اوقفوا التنفيذ. يلا استنى يا جدع انت. لا حاكم سمع يتقيل شويه. ها والقفله دي واصله باسم مين؟ باسم الشاطر حسن. يا سيدي بلا قفله بلا سريقه في الساعه المهببه دي. يلا يا جدع شوف شغلك. ايه ده؟ يا شاطر حسن وصلت القفله بتاعتك. قفله مين؟ ازاي مش عارفني؟ الجميل عندكم يمكن يتنسي لكن عندنا ما يتنسيش ابدا. سيبوهم. اطلب منك المعذره يا حضره الشبندر عن الاهانه اللي لحقت بمقامك العظيم، لكن الحق مش عليا، الحق على التافل ده. شنطه خدوه، اقطعوا رقبته. انا في عرضك يا شبندر حسن. ولا تبالي. بقول لك انا في عرضك، مش سامعني؟ لا حاكم انا سامعك تقيل شويه. اقطعوا رقبته. اطلب الرأفه يا صاحب العظمه. ايوه الله يوقف لك ولاد الحلال. لا ما يستحقش رحمه. لا لا معلش، لا استبدل له الحكم بست اشهر يشتغل عندي وانا هعرف اخلص طاري. موافق، وادي قفايا تحت التنفيذ. يا حياه النفوس، الامراض العصبيه اللي كان مسببها لك السلطان. سن سن شوف سحره زالت عنك من 15 يوم، يعني من يوم ما ابتديت تحب الشاطر حسن وتنويله على الخير. يا شاطر حسن انا تحت امرك، ساعة ما تطلبني تلاقيني. ازيك بقى؟ صدقتني يا ابويا. الغلط مردود يا بنتي، سامحيني. والله يا ستي جايز يصدقك، اما انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق حاجه ابدا. انحروا الذبايح ووزعوا الصدقات. يا شاطر حسن الليله تكتب كتابك على الاميره حياه النفوس. متشكر يا مولاي، متشكر يا فركش يا اخويا، كتر خيرك اللي خلصتنا من سيفسي شنطح. خيرك سابق يا شاطر حسن. واللي يعمل الخير لازم ربنا يعينه. مالنا احنا يا روحي وماله، ما تسيبي العقلة في حله، مالنا احنا يا روحي وبلو ولا دنيا خلاص تشغلنا الا الروحي يا وهكذا سيداتي سادتي تنتهي أوبريت الشاطر حسن من تأليف بديع خيري، وضع الألحان داود حسني. التوزيع الموسيقي لعطية شرارة، قام بتحفيظ الألحان فؤاد شهرزاد، وقام بالغناء عائلة راتب، أجفان الأمير، وعصمة عبد العليم. قام بأداء الأدوار عباس فارس، عائلة راتب، سعيد أبو بكر، محمد الطوخي، نعيمة وصفي، محمد السب، ليلى فهمي، سلوى محمود، عبد المنعم مدبولي، محمد الديب، عمر عفيفي، أحمد الجزيري، لطف الحكيم، سيد سليمان، اسكندر منسة، أنور محمد، وعادل المهلمي. بالاشتراك مع فوزية سليمة، هدى عاشور، سميرة البدوي، حمدي فريد، إبراهيم كمال، عبد الرحمن أبو زهرة، محروس الجرحي، فؤاد رضا، محمود كامل، السيد العربي، نظير عبد الجابر، موسى عبد الحليم، وإبراهيم خان.